كررت طاعته لربه عز وجل. ومنها هنا اختص الله عز وجل المؤمنين بالخطاب على أن الصيام مفروض على كل الناس مؤمنهم وفاسقهم بل وكافرهم على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكنه لا يصح من الكافر حتى يأتي بشرطه وهو الإسلام. ودليل ذلك قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرها سمعك فإنه شيء يأمر به أو شيء ينهى عنه، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام فهو حتم لازم لكم لا يجوز لكم التخلي عنه ولا التفريط فيه، بل إنكم بمقتضى إيمانكم ستفعلونه طوعا وتأتونه وتؤدونه سماحة لا كظما. فشرط قبول العبادة هو الإيمان، وشرط استحقاق الثواب عليها هو الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن لم يكن مؤمنا لم ينفعه صيامه، ومن لم يكن محتسبا بل كان مستطيلا للقيام مستطيلا للصيام مستثقلا للأيام فإنه حينئذ لا يكون داخلا تحت قائلة هذا الأجر الموعود غفر له ما تقدم من ذنبه. شرط استحقاق المغفرة إذن تحقيق الإيمان والاحتساب. أما من يتبرم ويتضجر ويتسخط بالشهر ويود أن له انقضى سريعا فإنه من المتهتكين المعلنين بذلك حتى ولو صاموا عن قلة إيمانهم وضعف يقينهم. حالهم مثل هذا القائل رمضان واللهاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أطوله على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. ألا بعدا وسحقا لكل من لم يقدر الشرع قدره ولم ينزل الدين والأحكام منزلها. ألا فاتقوا الله عباد الله وقووا الإيمان في قلوبكم وزيدوا تعلقكم بربكم عز وجل واجتهدوا في ربط نفوسكم بأحكام الشرع وأوامر الله تبارك وتعالى، فإن الإيمان سبب نيل المغفرة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام شريعة ماضية على الأمم جميعا قد كتب وفرض على من قبلنا من الأمم تأديبا لهم وتهذيبا واستلالا لسخائم الشر من نفوسهم وحملا لهم على متابعة الحق ومجانبة الهوى. وفرضه علينا كفرضه على الذين من قبلنا ليس معناه أنهم كانوا يصومون مثل صيامنا، بل أصل العبادة وهو الصوم قد فرض على من قبلنا، وإن كانت كيفيته قد تختلف باختلاف طبائع الناس وأحوالهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم بين الله عز وجل حكمة فرضية الصوم بقوله لعلكم تتقون، رجاء لكي تكونوا على رجاء منكم أن تكونوا من المتقين. فلعل هنا للترجي على هذا القول لعلكم تتقون، والترجي باعتبار الناس لا باعتبار الخالق تعالى، فإن الله يعلم المغيبات. والمعنى لكي تكونوا على رجاء أن تحصلوا منزلة التقوى الرفيعة ومكانتها العالية المنيعة لعلكم تتقون. والوجه الثاني أن لعل هنا تعليلية أي لكي تتقوا، وشاهده من كلام العرب وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق أي لكي نكف. فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه تراب بالملا متألقي. كتب عليكم الصيام كما كتب على من كان قبلكم لتحققوا حكمته وتحصلوا غايته وهي تقوى الله عز وجل، تقواه التي بها أمر الأولين والآخرين ووصاهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقواه التي هي جاذبة لكل خير ودافعة لكل شر، سبب تيسير الأمور وشرح الصدور وتحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فهو ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فالحكمة إذن من فرضية الصوم عباد الله هي تحقيق تقواه تبارك وتعالى. ومنها هنا تجد آيات الصيام مفتتحة بهذا المعنى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومختتمة به كذلك: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فمن صام حق الصوم زكت نفسه وطهر قلبه وصفى حسه وحقق تقوى ربه عز وجل وقرب منه بقدر تكميله لمعنى الصيام. ولأجل هذا تجد الله عز وجل قد نهى عن أكل الأموال بالباطل بعد آيات الصيام مباشرة، وما ذاك إلا لأن الناس لو صاموا امتثلوا تلك الأوامر واجتنبوا تلك الزواجر لو قد حصلت لهم التقوى، فإنه سيسهل عليهم مجانبة ما عداها وخالفها. ومنها هنا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن أردت المناسبة بين تلك الآية وما قبلها من آيات الصيام فهو ما قررناه من أن الصيام أعظم زاجر عن مثل هذه المنكرات وأعظم رادع عن هذه المخالفات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم ليس انكفافا عن المأكول والمشروب والمنكوح، ليس تركا للمباح قبل يوم الصوم، بل هو قبل ذلك تعويض للنفس على ترك المحرم بأصل الشرع. إذ كيف تكف عما هو مباح لك في جل الأوقات محرم عليك في هذا الوقت فحسب، ثم لا تكف عما هو محرم عليك طيلة العام. فالصوم حكمته تحقيق القرب من الله عز وجل. إن الله لا يعذبنا بفرضية الصوم وما يصنع الله بتعذيبنا أنفسنا، وإنما يعذبنا تبارك وتعالى يستل من نفوسنا متابعة الأهواء والركون إلى العوائد ومصاحبة المألوفات. إن الصيام يبعد الإنسان ويقترعه من جذور عاداته ومما ألفه من عوائد ومألوفات. إن الصيام يعوضه ترك ذلك كله، يعوضه الانكفاف عما ألفه واعتاده، فإنه يستيقظ كل يوم فيأكل كذا وكذا، ثم يأتي عليه الظهر فيأكل كذا وكذا، ثم هو معتاد أن يشرب من المشروبات طيلة نهاره ما لذ وطاب، وأن يأتي أهله في أي وقت شاء، فيأتي الصوم فيمنعه من ذلك كله تأديبا وتهذيبا لا تعنيفا وتعذيبا، ليتعود مخالفة نفسه ومجاهدة هواه ومفارقة عوائده ومألوفاته، فإن في ذلك أعظم تربية وتأديب للنفوس. ومنها هنا: كان من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل غير محقق لحكمة الصوم غير آت بالمراد من مشروعيته. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال لأبيه وأمي: من لم يدع اتبع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله مستغن عنك وعن عبادتك، وإنما فرض عليك الصوم لتتأدب نفسك ويصفو حسك ويرق ويلين طبعك. فإذا بقيت جلفا جامدا كما أنت لا يلين منك قلب ولا ترق منك نفس ولا تسيل لك عين، فحينئذ لم تكن محققا لحكمة الصوم. إذا لم يكن في السمع مني تصاعن وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما. فإن قلت إني صمت يومي فما صمت، فأين التراكون للصلوات حتى في شهر الصوم؟ وأين من جعلوا رمضان موسما للملذات وشهرا للإكباد على الشهوات؟ أين هم حين جعلوا رمضان متابعة لأفلام ومسلسلات يزعمون أنهم يسلون صيامهم وإنهم إلا يضيعون صيامهم؟ نسأل الله العفو والعافية. ما رمضان بشهر هذا عباد الله؟ رمضان شهر المخبتين المنيبين. إذا كانت كتائب الصد عن سبيل الله تنتشر قواتها وتستر جهودها لصد الناس وحرفهم عن جادة الحق والميل بهم عن سواء السبيل، فحقيق بأهل الدين والطاعة أن يضاعفوا الجهد وأن يزيدوا العمل في طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته ومثوبته. ألا إن الشياطين مصفدة. إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قد لا تكون تسمعه بأذنيك لكنه والله ينادي، مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تصفيد الشياطين معناه أن حركتها تقل وجهدها في الإغواء والوسوسة يضعف، فهذه فرصة ما أعظمها. ثم إن نفحات الرب تزيد ورحماته تتكاثر ومننه على عباده تتضاعف تترى، فالمقتضي للطاعة موجود والمانع يكاد يكون منتفيا، فما الذي يصدك؟ ثم هي فترة قصيرة ومدة يسيرة، نوه الله بذلك في قوله أياما معدودات. أياما معدودات، فإن هي إلا أيام سرعان ما تنقضي، فمن حمل في الطاعة حملة صادقة وجد وشد مئزرة وعطر نفسه على الحق وألزمها موافقة الشرع وعدم مجاندة الأمر، فإنه حينئذ يحصل له الأجر العظيم والفضل الجسيم بتعب قليل يسير أياما معدودات. ومصداق ذلك في الحس، فإن رمضان هو أسرع الشهور زوالا وأوشكها ارتحالا، ما إن يبدأ حتى ينتهي، ما إن نهني أنفسنا بقدومه حتى يعزي بعضنا بعضا بفراقه. ولقد كان سلفنا الصالح يجعلون حياتهم كلها رمضان، فكانوا يتشوقون لاستقباله ويتلهفون على مقدمه 6 أشهر، وكانوا يحزنون على فراقه 6 أشهر، كما ذكره ابن رجب عن معل بن الفضل رحمه الله. أياما معدودات، إن هي إلا أيام قلائل عبد الله، فجاهد واحمل نفسك فيها على الحق واعطرها على موافقة الشرع وعزها على طاعة الله أزا. وإن تعبت فقل لها إن هي إلا مدة يسيرة يسيرة يسيرة، ما هي إلا سويعات، ثم ننفر بالمطلوب وننجو من المرهوب، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول، كأنك لم توتر من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت طالبا. فعز نفسك بأنه وشيكا ما ينتهي التعب ويزول النصب والثواب المذخور. طاول بها الليل طال الليل أو جنح، وماطل النوم بل الجفن أو سمح. فإن تشكت فعن بلا المجرة من ضوء الصباح وعدها للرواح ضحى. عبد الله إن هي إلا أيام قلائل، أما تستطيع أن تفارق عاداتك فيها؟ أما تستطيع أن تترك مألوفاتك، أن تعود نفسك الطاعة ولو يسيرا؟ فالليل فقم، والنهار حقا فصم، والقرآن فاقرأ، والمال فابذل، والذكر فالزم، وطاعة الله عز وجل عليها فسابر. عبد الله إن هي إلا أيام قلائل، أياما معدودات. ثم قال الله عز وجل: فمن كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد اختلفت كلمة السلف في هذه الآية. فسلمة بن الأكوع روى عنه البخاري أن تلك الآية منسوخة، وأنهم في أول الأمر كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام تدرجا في فرضيته حكمة من الله عز وجل. وقد وجب عليهم أول الأمر صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بفرض رمضان على التخيير بينه وبين إطعام مسكين كما قاله جماعة من المحققين. وحكمة الله عز وجل في النسخ أن تتعود النفوس المأمورات تعودا تدريجيا لئلا يثقل عليها فعلها إذا فرضت لأول وهلة. والله عز وجل حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بطبائع عباده وأعلم ما يوافقهم، ولهذا يتدرج في تشريعاته كما تدرج لهم في تحريم الخمر ما بين ذكر مساويها ومقابحها، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم تحريمها في أوقات معينة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بث تحريمها بعدما عرفت نفوسهم تركها حينا، فهل أنتم منتهون؟ فانتهوا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا قول الأكثر أن هذه الآية قد نسخت بقوله تعالى بعد في بث فرض الصوم وقطع ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال ابن العباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى ورؤه والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. وليس بين أقوال السلف اختلاف بحمد الله، فابن عباس عنه رواية فيها إثبات النسخ. فإن الآية قد نسخت قطعا في حق عامة المكلفين القادرين على الصوم، فلم يعد سائغا لأحد يقدر على الصوم أن يفطر إلا أن يكون مسافرا أو مريضا ثم يقضي أياما أخر. وأما من كان عاجزا عن الصوم يشق عليه فهو الذي بقي حكم الآية ثابتا له: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى ضرؤه والحامل والمرضع تخافان على نفسيهما أو على ولديهما فيفطر الكل ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وبه تعلم أن الذين يفطرون في رمضان قسمان: قسم يلزمه القضاء وقسم تلزمه الفدية. فالذي تلزمه الفدية هو الذي لا يستطيع القضاء بحال في أي فصل من فصول السنة، كالشيخ الهرم العاجز عن الصوم والمرأة الكبيرة التي لا تطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام أو نصف صاع على الأحوط. والحامل والمرضع فيهما خلاف بين أهل العلم، وظاهر قول ابن عباس هذا الذي له حكم الرفع عند كثير من المحدثين أنه لا يلزمها إلا الفدية، وبه أفتى ابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان الجماهير على خلاف ذلك. وأما الذي يلزمه القضاء فهي الحائض والنفساء، تفطر وجوبا فيلزمها أن تقضي مكان تلك الأيام، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، ثم المريض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي مكان الأيام التي أفطر حين يشفى بإذن الله، ثم المسافر فإن له الفطر والصوم أفضل في حقه إن كان الفطر إن كان الصوم لا يشق عليه، وهذا قول أكثر العلماء. وقال أحمد: إن الفطر أفضل في حقه، أما إن كان الصوم يشق عليه فالفطر في حقه أولى يقينا، وكذا إن كانت به رغبة عن الرخصة واعتقاد أن ذلك كان في الزمن الأول وأنه لا يجوز الفطر في هذه الأزمان للمسافر، فوجوب الفطر في حق مثل هذا متجه. فمن كان مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أما لو صام المسافر أو المريض وتكلف ذلك صح صومه مع أنه لا يلزمه. قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، على القول بالنسخ فهو مرغب في الصوم حاس عليه مبين أنه أفضل من العدول عنه إلى الإطعام. ثم بين تعالى فضيلة شهر رمضان حين ألزم بصيامه بتا، ونسخ القول ونسخ التخيير بين الصوم وبين الفطر، فقال كالمعلل لإيجاب الصوم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا تشريف للقرآن أي تشريف، وثناء عليه أي ثناء، فهو الكتاب الجامع لخير الدنيا والآخرة، الحاث الناس على ما فيه مصالحهم وعلى مجانبة ما فيه مضرتهم، الجامع لهم المصالح كلها، الناهي لهم عن المفاسد كلها. وإنما الثناء على القرآن وبيان خصائصه وميزاته يحتاج إلى خطبة مستقلة. ومن تشريف رمضان أن الله عز وجل اختصه بأن أنزل فيه القرآن، بل قد جاء في الحديث أن كل الكتب الإلهية أنزلت في رمضان، أنزلت التوراة والإنجيل والزبور، كل أولئك أنزل في رمضان. فما اختص الله عز وجل رمضان بإنزال كتبه على رسله فيه إلا لما له من مزية وفضيلة يستحق أن يكون بها رئيس الشهور على الإطلاق ومقدمها بالاستحقاق. وإن أحدا يعرف فضيلة هذا الموسم وشرفه ثم يفرط في اغتنامه واستغلاله لمحروم كل المحروم، والعاجز الرئيم ضياء لفرصته، حتى إذا كان شيء عاتب القدر. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخاسر كل الخاسر هو من أدركه هذا الموسم ذو الفضائل الجمة والمناقب المهمة ثم لم يظفر فيه لمغفرة ربه عز وجل. دعا جبريل: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: آمين. فالداعي هو جبريل والمؤمن هو الخليل، فأي خيبة أعظم من خيبة وخسارة من أدركه رمضان فلم يغفر له؟ من لم يربح في هذه الأيام ففي أي يوم يربح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن اختصاص رمضان بإنزال القرآن فيه يجعل رمضان والقرآن قرينان، فالصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنزال القرآن في رمضان يجعل الصلة بينهما وثيقة والعلاقة لصيقة. ومنها هنا كان المنبغي على المسلم الحريص على دينه الشحيح بيقينه أن يجعل للقرآن من نفسه في رمضان الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل مرة في رمضان، فلما كانت السنة التي قبض فيها عرض عليه القرآن مرتين. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أدود بالخير من الريح المرسلة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قوله أنزل دليل على علو الرب عز وجل على خلقه، ودليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما هي عقيدة السلف مقطوعا بها. أنزل القرآن حالة كونه هاديا للناس مخرجا لهم من الظلمات إلى النور. وقوله هدى للناس ليس فيه تخالف مع قوله هدى للمتقين، فإنه هدى في نفسه لجميع الناس، لكن لا يهتدي به إلا من اتقوا، لا يهتدي به هدى الانتفاع والاتعاظ والاعتبار إلا من نقى قلبه من الأدران وعالج نفسه من الأسقام واتقى ربه عز وجل. فهذا الذي تحصل له الهداية الخاصة وبينات من الهدى والفرقان، فهو موضح لما فيه سعادة الدارين ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الفاء من مسالك العلة عند الأصوليين، فكأنه لما كان مشرفا بأن أنزل القرآن فيه كان مستحقا لأن يجب فيه الصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالمقيم مستقبل رمضان يلزمه أن يصومه، وإذا ثبتت رؤية الهلال بشهادة الواحد العدل لزم جميع الناس الصوم والفطر. فإن لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لزمهم إكمال العدة ثلاثين يوما، ولا يجوز لهم صوم اليوم الثلاثين من شعبان على نية الاحتياط لرمضان. فقد قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. وإنما كرر هذه الجملة مع ذكرها في الآية قبلها لئلا يعتقد أن نسخ التخيير بين الصوم والفطر بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ كذلك لفطر المريض والمسافر في رمضان ووجوب قضاء عدة من أيام أخر. ثم قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتشريع صوم رمضان من إرادة الله اليسر بهذه الأمة، فإنه جعله شهرا واحدا ولم يجعله أكثر من ذلك، وجعله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في حين إنه كان قبل ذلك أكثر من ذلك. كان الرجل ينام أو يصلي العشاء فيلزمه أن يمسك، ثم نسخ الله ذلك رحمة بالمسلمين. يريد الله بكم اليسر، ومن إرادته اليسر بنا أن خفف على المريض والمسافر فأباح لهما الفطر لمشقة الصوم عليهما. ومن رحمته عز وجل بنا وإرادته اليسر بنا أن لم يوجبه على الذي لا يطيقه، كالمريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وأمرهما بالفدية عوضا عنه. ومن إرادته اليسر بنا أن جعل قضاءه على التراخي بين الرمضانين فيصوم أي يوم شاء أي مدة شاء من هذه المدة من هذه السنة مدة الأيام التي أفطر، كما قالت عائشة: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. وتشريع الصوم هو يسر للمسلمين ودفع للعسر عنهم، فهو كما قلنا تهذيب لنفوسهم وفطم لها عن شهواتها وقطع لها عن عوائدها ومألوفاتها وكف لجماحها وقتل لقوتها الشهوانية وتعديل لحواسها وتقريب لها من ربها تبارك وتعالى. فأي يسر بعد هذا؟ وأي ترك للعسر ومجانبة له بعد هذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلله الحمد أن فرض هذه الفريضة مقربة إليه مدنية منه تبارك وتعالى. ثم بين الله فضيلة الدعاء بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإنما تحتاج هذه الآية مجلدات وأسفارا لتبسط البسط اللائق بها. والمقصود هنا في هذه العجالة أن الله وسط هذه الآية بين آيات الصيام لحكمة، وهي الإشعار بأن وقت الصوم من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، كما روي في الحديث: للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم. فاجتهدوا في الدعاء أيام صومكم فإنه مظنة الإجابة من ربكم. ثم نسخ الله عز وجل ما كان قبل شديدا من الإلزام بالصوم بالنوم أو بصلاة العشاء بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. وهذه الآيات مما تحتمل بسطا لأحكامها وشرحا لمفرداتها، ولكنها إلمامة عجلة بما تضمنته من إشارات إلى فضيلة رمضان، ذلك الشهر المبارك الذي من لم يغتنمه فماذا يغتنم، ومن لم ينل المغفرة فيه فمتى ينالها؟ ألا فهو الخير عباد الله، فإنكم لا تزالون بخير ما نويتم الخير. على المرء أن يسعى إلى الخير جاهدا، وليس عليه أن تتم المقاصد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العزيمة على الرشد، فمن العزيمة على الرشد أن تنوي فعل الخير متى ما أمكنك، وأن تنوي الاجتهاد في الطاعة، وتعقد العزم على أنك تتعبد ربك عز وجل على الوجه اللائق الذي تقدر عليه، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. تعقد العزم على أنك لا تدخر وسعا في ابتغاء مرضات ربك عز وجل والتقرب منه، فإنك قد تبلغ بنيتك تلك ما لا تبلغه بصالح عمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون رمضان حق الاغتنام ويفوزون فيه بمغفرة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله